بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد مصطفى، متخصص وباحث في لغة الجسد وتنمية المهارات البشرية وعلوم الطاقة وممارس بالتنويم بالإيحاء. حلقة النهاردة هي بعنوان تعال أكلمك عن نفسك شوية. بص يا سيدي، قبل ما أبدأ موضوعي عاوز بس أفكرك دايما بأنك خليفة الله على الأرض، ولا تنسى أنه كرمك، إنا كرمنا بني آدم. عشان كده أنا النهاردة هكلمك عن نفسك. انت جواك كنز كبير جدا جدا، وعشان كده تعال اخدك في رحلة بداخل نفسك، وعايزك فقط انك تغمض عينيك وانت بتسمع الكلام ده. تعال انزلك على سلالم داخل نفسك يمكن تكون اول مرة تشوفها، وكمان هديك مفتاح لغرفة انت قفلتها من زمان، ونحاول ننظفها سوا على قد ما نقدر، نخرج منها الحاجات اللي احنا محتاجينها ونشيل منها الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. ده مش تنويم إيحائي، ده تنظيف استثنائي للغرفة المغلقة. يلا بينا نتعمق داخل نفسك ونشوف ايه هي الغرفة المغلقة دي مع بعض. طيب، الغرفة المغلقة دي هي المعتقدات داخل عقلك الباطن. هعرفك بعض المعتقدات الخاطئة وهعرفك ازاي تقدر تنظفها. في حاجة لازم تعرفها كويس جدا، ان كل ما تعتقده فعلا انه موجود ممكن يكون ليس له اي وجود. هحكي لكم قصة طريفة جدا. كانت في بنت عازمة صاحبتها عندها في البيت على أكلة سمك. فالمهم أكلت صاحبتها، وبعد ما أكلت استغربت قوي إن لقيت السمكة مقطوعة نصين أو مقسومة نصين. فسألت صاحبتها، قالت لها هو أنت ليه قاسمة السمكة نصين كده؟ قالت لها صدق أنا معرفش أنا ليه بقسمها فعلا كده، بس ماما كانت بتعملها قدامي فأنا كنت بشوفها فتعودت إن أنا أعمل كده. فقالت لها والله ده حاجة غريبة، طب ما تيجي نسأل مامتك كده نشوف هي كانت بتعمل كده ليه. وفعلا البنت اتصلت بمامتها وقالت لها ماما هو انت ليه كنت بتقسمي السمكة نصين كده؟ قالت لها صدق انا كمان معرفش، اصل ماما كانت بتعمل كده قدامي وانا لحد دلوقتي معرفش فعلا هي كانت بتعمل كده ليه. فالمهم قالت لها معلش ممكن تتصلي بتيتا وتقولي لها هو انت ليه كنت بتعملي كده. فعلا اتصلت الام بوالدتها وقالت لها ماما لو سمحت عايز اسألك سؤال، هو انت ليه كنت بتقسمي السمكة نصين كده؟ قالت لها حبيبتي اصل عندي الطاسه كانت صغيره اللي انا كنت بعمل فيها، فكنت مضطره ان انا اقسم السمكه نصين كده. هي دي المعتقدات الخاطئه اللي احنا ممكن نكون وارثينها من ناس هم كانوا مقضين بيها غرضهم، لكن هي دلوقتي ما تنفعناش احنا وما تجيش على مقاسنا. فلازم ننظر نظره بداخل نفسنا شويه ونشوف ايه هي المعتقدات فعلا ان احنا المفروض نستخدمها في حياتنا، وايه هي المعتقدات اللي ملهاش اي استخدام ولا ليها اي وجود واحنا فعلا لحد دلوقتي لسه معتقدين بيها. حاجات كتير جدا انت اتربيت عليها. اللي مش واثق في نفسه اتربى دايما وهو صغير ان هو يتأنب، لما يجي يتكلم مع حد يقول له اسكت ما تتكلمش معاه ده اكبر منك، اوعى تتكلم مع اخوك الكبير كده الطريقة دي. هو ده طبعا احترام، لكن طب ما تقولوا له ايه هو الصح ويتعامل ازاي علشان يبطل المعاملة السيئة ويقدر يتعامل باسلوب افضل. بدل ما تقول له ما تبصش في عين حد كبير وهو بيكلمك، قول له ايه هو الصح اللي المفروض يعمله، ايه هو اللي ينمي قدرته ان يبقى واثق في نفسه من صغره. لما يقع على الارض ليه بتروح دايما تضربه؟ طب ما تقومه وخليه هو يضرب الارض مرة واتنين وتلاتة، وقول له زي ما هي وقعتك كده انت اضربها. خليه واثق في نفسه، خليه يحاول ان هو يعتمد على نفسه. لما يقع عوده دايما على انه يقوم ويقوم بقوة، ما يفضلش قاعد في الارض يعيط ويستنى ان حد يجي يشيله. عوده على الثقة من صغره، لان دي فعلا معتقدات بتكبر مع الواحد ويقول انا خجول جدا، لما بدخل في اي مكان بحس ان انا ضعيف جدا، بلاقيني واخد جنب كده وقاعد ما بتكلمش مع اي حد، ببقى مكسوف قوي لما حد بيجي يكلمني ما بعرفش ابص في عينه، دايما ما بعرفش اقول كلمة لا لما حد يطلب مني حاجة والحاجة دي مش في مصلحتي، دايما بوافق لان ما بعرفش اقول كلمة لا. دي معتقدات خاطئة، لازم تبص جوه نفسك شوية وتحاول تعدل المعتقدات الخاطئة دي وتقول انا واثق من نفسي، انا قوي، انا لغيت كل المعتقدات السلبية اللي جوايا، وبإذن الله احط مكانها حاجات ايجابية. عايزك بس تركز معايا في حاجة مهمة جدا. اهم حاجة انك تكون عارف نفسك كويس. عارف لو عرفت نقاط القوة ونقاط الضعف بداخل نفسك هتقدر تكتسبها لصالحك، حتى لو كانت ضعف بالنسبة لك هتقدر تحولها لقوة وتستغلها في الخير. زي ايه مثلا؟ انت خجول دلوقتي، تمام؟ عايز تعمل مواجهة وعايز تعمل منافسة، نافس نفسك انك ما تكونش خجول. ازاي؟ بتتحرج من ايه؟ بتتكسف من ايه؟ لما حد بيجي يكلمك ما تعرفش تبص في عينه، طب حاول كده، حاول وحد بيكلمك بص في عينه لو 3 ثواني حتى، لحد ما تشعر فعلا بالإحراج الداخلي وتحس ان نفسك مش قادر فعلا. قاوم وخليك قوي، بص في عينه اكتر. طب هو ايه اللي هيحصل؟ هموت يعني؟ عينه ساحرة للدرجات دي ان ممكن تسقطني توقعني على الارض؟ طبعا خاطئ الكلام ده. ركز في عينه وانت بتتكلم، انسى انك باصص في عينه وركز على الكلام اللي انت بتقوله. مرة في مرة هتلاقي نفسك قوي وهتلاقي عينك في عينه. وفعلا اي حد بيتكلم لازم عينك تكون في عينه عشان تعبر له عن الاهتمام واللي انت بتسمعه. في حاجة كمان مهمة عايز اقول لك عليها، اوعى تقول انا محبط، اوعى تقول انا كسلان، اوعى تقول اي حاجه من الكلام السلبي لنفسك، لانه لو اتكرر جواك اكتر من مره وحطيت معاه شعورك واحاسيسك هيكبر وهيتسع من نفس النوع، وهيصبح معتقد بداخلك هتصدقه وهيطلع منك بدون ما تفكر. عايزك بس تدخل كده الاوضه المغلقه او الاوضه الضلمه اللي انت عايش فيها طول حياتك وهي تسمى باسم المعتقدات، طلع كل المعتقدات الخاطئة ونظفها، وحاول تعدل من نفسك، اكتسب كل المهارات اللي قدامك، اعمل حاجة كل يوم تحس ان انت فعلا بتنتج، حاول تزود ثقتك في نفسك، ثقتك في الناس، حبك لله سبحانه وتعالى، حاول تعمل اي شيء ايجابي، فعلا هتلاقي نفسك بتقدر نفسك كويس جدا، وهتلاقي الناس بتتعامل معاك بحب وتتعامل معاك بشفافية. في حاجة كمان وهي من اهم الحاجات اللي ممكن انا اقول لك عليها في الحلقة دي، وانت نازل على السلم جوه نفسك كده عايزك تقول حاجة، تقول انا واثق من نفسي، وتكررها اكتر من مرة، انا واثق من نفسي. حاول تتخيل نفسك في اي موقف انت كنت واثق فيه بنفسك، وانت مثلا نجحت في الامتحان، شوف كانت قد ايه الثقة اللي باينة في عينك، الفرحة اللي انت كنت فيها. لو انت دلوقتي حزين وقاعد حاطط ايدك على خدك، افتكر اي لحظة كنت تمتلك فيها الثقة وكانت الفرحة تغمرك جواك. فعلا لو جبت اللحظة دي في الوقت الحالي وانت حزين هتتحول لدرجة كبيرة جدا من السعادة، مجرد بس انك تخيلت الماضي واكتسبت منه خبرات واكتسبت منه تجارب كويسة هتفيدك في المستقبل. الحلقة دي انا بقدمها لك لنفسك، لو عايز تبص جوا نفسك فعلا خد الخطوة وخد القرار، وثق بالله انك ممكن تتغير، وثق بنفسك كويس جدا. ربنا يعينك يا رب، ويعين الأمة الإسلامية كلها يا رب، ويعيننا كلنا على فعل الخير يا رب. أكون وفقت في الحلقة، أشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.